الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، وأرسل الرسل وأنزل الكتاب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد عباد الله، فقد عظمت وصية الإسلام بالمرأة وأكد على إحسان عشرتها، فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وذلك بأن يعاملها بما لا ينكره الشرع والمروءة، وأن يطيب قوله لها ويحسن أفعاله وهيئته بحسب قدرته، وأن يفعل معها ما يحب أن تفعله هي معه، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها بقوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهذه النصوص تدل على تأكيد وصية الزوج بحسن العشرة لامرأته بالمعروف، نظرا لضعفها، وإن ادعت امتلاك أسباب القوة وطبيعة خلقتها التي جعلها الله عليها. وأعظم شاهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، وكل أمر يتصور في الدين والعرف أنه حسن فهو من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها. وقد جاءت الشريعة ببيان جملة من الأسباب الدافعة إلى حسن معاشرة المرأة ومصاحبتها بالمعروف، وأن من عمل بذلك فقد حاز مراتب الأخلاق ومحاسن الصفات. ومن ذلك عباد الله أن ينفق عليها ويكفيها بحيث لا تحتاج إلى غيره، وهذه النفقة واجبة للمرأة على زوجها، وهي تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها وقوام بدنها. والإنفاق على الزوجة من أسباب قوامة الرجل وفضله عليها، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وإنما تكون النفقة على حسب العرف المحيط بها، وقياسا على مثيلاتها، وحسب يسار الزوج وقدرته، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكن من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، تقول قبح الله هذا الوجه، ولا تضرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أو ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قال أهل العلم: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وسع الزوج، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهو لازم حضر أو غاب، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة. وجاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال العلماء: فيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها بقدر كفايتهم، يعني حتى لو طلق، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه، كما أنه تجب نفقة الزوجة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة، لأن نفقتها لم تجب للحاجة وإنما بسبب احتباسها لحق الزوج. ومن أعظم أسباب اختلال البيوت وكثرة الخصومات في زمننا تملص بعض الأزواج من مسؤولية الإنفاق بحجة أن الزوجة تعمل ولا بد أن تساهم في نفقة البيت، ثم يتدرج حتى يكلفها بكل شيء في المنزل، وهذا خلاف المروءة وسبب في نقص القوامة. فإذا رأت المرأة كثرة التكاليف الملقاة على عاتقها نفرت من العيش معه، ودبت المشاكل بينهما، وأصبحت متحفزة لأدنى ردة فعل حتى تخرج من هذه الحياة التي أخذت فيها دور الرجل والمرأة. ومن إحسان عشرتها أن يصبر على ما يجد منها من النقص، ولا يستعجل الفراق عند أول المشوار، فالمرأة لا بد فيها من النقص، ولن يتم الاستمتاع بها ومعاشرتها إلا مع قبول النقص والصبر عليها. وقد أشار إلى ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها، أي إن أردت منها تسوية اعوجاجها أدى إلى فراقها، والإشارة إلى أن أعوج شيء في الضلع أعلاه ضرب المثل لأعلى المرأة، وأعلاها رأسها وفيه لسانها، وهو الذي يحصل فيه الأذى. وقبول الوصية فيها وهي على هذا الوصف، لأن الانتفاع بها لا يحصل إلا بأن يداريها ويلاطفها ويوفيها حقوقها، وعليه أن يصبر عليها حتى وإن رأى منها شيئا يكرهه، ويحتسب ذلك عند الله ما دام أن هذا النقص ليس في السلوك ولا في الآداب، أو مما يعيب العشرة أو يكدرها، فإن عاقبة الصبر إلى خير، وقد يجني بسببه ما لم يكن يخطر له على بال. وتأملوا في قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك أي لا يبغض، أي لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، بل يغفر سيئتها لحسنتها، ويتغاضى عما يكره لما يحب. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. وقال قتادة: عسى أن يمسكها وهو لها كاره فيجعل الله فيها خيرا كثيرا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل طلق امرأته: لم طلقتها؟ قال: لا أحبها. قال: أو كل البيوت يبني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمر؟ ومن إحسان عشرتها أن يكون معها لطيف المعشر بالقول والفعل، فيقابلها بلطف عبارة وطلاقة وجه وبشاشة. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأحق الناس بهذا المعروف وهذه الصدقة هي الزوجة وأهل البيت. والعجب أن بعض الناس يعتاد الانبساط خارج بيته، فإذا رجع إلى أهله جاء بوجه مغضب، وكأنه يرى أن من الواجب على أهل البيت أن يتقبلوا ثقل طبعه وتغيرات مزاجه، بل وأن يحبوه بالرغم من سوء طبعه، وهذا فهم مغلوط. فالكلمة العذبة الجميلة ولقاءات البشر والتودد تروي النفوس الظمآنة وبلسم للجروح المؤلمة، وإراحة للقلوب المتعبة، وأولى الناس ببذلها لهم هم أقرب الناس إليه. وهذه الكلمة الطيبة في حياة الزوجة من الثناء عليها والتحدث عن محاسنها والشكر على خدمتها والتقدير لجهودها التي تبذلها من أجل الأسرة، هذه الكلمات هي في كثير من الأحيان أغلى من الحلي والهدايا، لأن العاطفة الجميلة المقرونة بالكلمات الطيبة والابتسامات المشرقة تغذي الأرواح وتشحذ الهمم وتذيب التعب، فينتعش فؤادها المتشوق للعطف والحنان. ومن المعاشرة بالمعروف التغافل عن الأخطاء والزلات وعدم التوبيخ والتعنيف في كل شيء إلا في حق من حقوق الله عز وجل، فالتغافل من شيم الكرام المحافظين على بقاء المودة. وقد قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فالتدقيق في كل صغير وكبير يورث الملل والسآم، فليس من الإنصاف الإكثار منه حين التعامل مع الزوجة التي تعيش بين جدران البيت أكثر الوقت، وتتحمل المسؤوليات الجسام التي تجعلها في أحيان كثيرة تفقد التركيز. ومن المعاشرة بالمعروف أن يسلم على أهله إذا دخل عليه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن إحسان عشرتها أن يداويها إذا مرضت ويسعى في البحث عن علاجها، وإن حال ذلك دون انتفاعه بها فهذا من الوفاء وحسن العشرة. وقد تغيب عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة بدر مع ما فيها من الفضل، لأن زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. ومن المعاشرة بالمعروف أن يعمل الرجل في بيته على خدمة أهله في الأعمال التي يفعلها الرجال في بيوتهم في العادة. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فقالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية قال: كان بشرا من البشر يفني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ومن حسن العشرة أن يكف عنها الأذى بالقول والفعل، فلا يعمد إلى إهانتها الدائمة بسبب وبلا سبب، أو يتعامل معها بأشنع العبارات والألفاظ والسباب والشتائم التي لا تليق إلا بالبهائم والساقطات، أو أن يتعامل معها بالضرب المؤذي الذي يترك الآثار السيئة في النفس والبدن. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، أي الضرب المأذون به وهو الضرب غير المبرح. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: أطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب، ولا تهجر إلا في البيت. هذا وإن من تعدى على المرأة بالضرب الأليم وهي مظلومة هو حري بالعقوبة بين يدي الله إن لم تعف عنه، فليس كونها زوجة يبيح له ذلك أن يعاملها بما حرمه الشرع من الظلم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن استن بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد عباد الله، فمن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى جميل أخلاقه مع أهله، فقد كان لطيف العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم بالنفقة ويضاحك نساءه ويمازحهم، حتى إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. وكان يتودد إلى زوجته بما يدعو إلى المحبة والألفة ويزيل الوحشة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العظم، يعني أعرش العظم، كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وكان يدخل منزله فيسامر أهله قليلا قبل أن ينام ويؤانسهم بذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع، يعني انسدح، حتى يؤذن بالصلاة. وكان يستمع إلى حديث زوجته ويشاورها في بعض أموره ويأخذ برأيها إن كان صوابا، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين أخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها، وذلك حين امتنع الصحابة رضي الله عنهم من أن ينحروا هديهم، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن يخرج ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسعيد من تابعه واهتدى بهديه. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.